هم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. اليهود والنصارى كفار، ولكن الله تعالى أحل للذبائح هذا صنف من الكفار، لأن لهم ارتباط وعلاقة بالديانات السماوية التي نزلت من عند الله عز وجل، فمن أجل ذلك صار لهم هذه المعاملة الخاصة. ومع ذلك هم مشركون، لأنهم يقولون المسيح ابن الله، يقول الله خير الثلاثة، قال الله عز وجل تعالى الله عما يشركون، يريد بذلك اليهود والنصارى، قالوا أحبار الله ورهبانهم أضلوا من دونه المسيح ابن مريم، وأمروا لن يعبدوا الله إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا واحد إلا إلا إلا سبحانه عما يشركون، سبحانه عما يشركون، سبحانه عما يشركون، قالوا عما يشركون هم اليهود والنصارى. الذين هم اليهود والنصارى فأباح لنا ذبائحهم مع أنه علم كفرهم وحكم بكفرهم. قال وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم. وإن لم تسمعه يعني يسمي على يسمي غير الله على ذبيحة، فقد أحل الله تعالى ذلك وقد علم كفرهم. هو معنى هذا أنهم ليسوا كفار كفار، لكن الله تعالى أحل لنا ذبائحهم. قال ويذكر عن علي النحو. يذكر عن علي النحو يعني نحو ما جاء عن ما ذكره عن الجوفي. وقال الحسن وإبراهيم لا بأس بذبيحة أخلف. قال الحسن وإبراهيم، الحسن البصري إبراهيم النخعي، لا بأس بذبيحة أخلف. الأخلف هو الأغرل الذي لم يقطع الغرلة، لم يقتل الذي على ذكره الغرلة لم تقطع، فلا بأس بذبيحته. ومعلوم أنه إذا كان نصرانيا فالنصارى لا يفتتنون، وذبائحهم حلال لنا، وهم متصفون بهذه الصفة. لكن لو أن الإنسان دخل في الإسلام ثم يعني بقي لنسخة فترة من الزمن فذبح ذبيحة فإنه ذبيحة أو حلال كونه أغلب لم يقتن لا يعني أن ذبيحته لا تحل، حيث أسلم ولم يحصل منه الاقتتان او الفتره التي سبقت الاقتتان. بعد الاقتتان الولد عمره 13 سنه وهو اخيار. قد يختلف مثل الانسان وهو كبير لسان الحدود ثم ذلك يعني ما يكتب في الحال وبعد وقت كثير الوقت الذي يذبح وهو أقلق يذبح وقت يصلي. وقال ابن عباس طعامهم ذبائحهم. يقصد الطعام الذي حله الله لنا طعامها الكتاب هو الذبائح، وأما غير الذبائح فهي حلال لنا من الكتاب وغير الكتاب، من جنس الأشياء التي يعني مثل المأكولات والحبوب والتمور وما إلى ذلك، والأشياء التي تأتي من الكفار مطلقا وليست ذبائح فهي حلال، وإنما الذي يلزم به اليهود والنصارى اللي هم الكتاب على غيرهم من الكفار هي الذبائح. أما غير الذبائح هي حلال من الكفار مطلقة، إذا جاءت من أي كافر فإنها حلال من الألبسة مثل الحبوب والثمار والمواد الأخرى التي فيها غير الذبائح. الذبائح هذا هو الذي فيه المنع إلا بحق اليهود والنصارى فهو حلال، أما مع ذلك الأطعمة التي هي ليست ذبائح فإنها حلال، لهذا الطعام هنا لذبائحكم، يشم الطعام الذبائح غير الذبائح، هذه حلال كفار مطلقة. الحديد والألبسة والحلوب والثمار وما إلى ذلك مما لا يدخل تحت الذبائح هو حلال للجامع أي كان. ما ورد حديث عبد الله بن مواقع رضي الله عنه انه لما حاصروا خيبر انه رمي بجغار فنزل ياكله فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر اليه مستحيا. عن الشاهد من هذا ان هؤلاء المحاربين قد احل لنا ذبائحهم لان اخذ هذا الجغار وهو كان من الذبائح ونتيجه لوجود من الذبيحه دل على أن يحله يكون حلال وإن كانت محرمة عليه. لو كانت محرمة على اليهود والنصارى وعلى أهل الكتاب كانت أن جاء في القرآن عن تحريم شيء من الشحوم عليهم فهي حلال لنا مطلقة. فهنا ذكر الشحوم هم لهؤلاء المحاصرين اليهود قد أخذ الشحم وقضى على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام دل على أن الشحوم كل حق أنه لا فرق. وكونهم محاربين أيضا دل على أن ذبائح الإنسان مطلقا سواء محاربين أو غير محاربين فإنها حلال. وهذا مطابق الترجمة لذكر أهل الحرب وغيرهم يعني أن هؤلاء محاربين وفيه ذكر الشحوم وأن حكمها حكم اللحوم وأن الذبيحة مطلقا شحمها ولحمها هي حلال لنا. قال باب ما لد من البهائم فهو بمنزلة الوحش وأجازه ابن مسعود. وقال ابن عباس ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فتبذل. ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليتك معنا مدى. وقال عجل أو أرد ما أنهل الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. وأصبنا نهب إبل وغنم فلد منها بعير فرماه رجل بسهم فحبس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. ثم ذكر البخاري رحمه الله عليه الصلاة والسلام ما لد من البهائم هو منزلة الوحش يعني أنه يعمل فيه كما يعمل الوحش وحوشا كما هو معلوم لا يظهر بها إلا برميها وبإرسال الاستهانة عليها لأنها ليست مستأنسة حتى يمسكها الإنسان حتى تكون في متناول يد الإنسان فلا تنال إلا بإرسال السهام عليها إرسال النبل عليها حتى تعقرها وتموت أو تنحبس فيدركها وبها حياة فيذكيها فيها حياة فيذكيها. ما نزل من البهائم فهو منزلة الوحش معنى أنه يرمى أو يعني أي شيء إذا لحق يعني يصاب من أي جهة منه فيكون في ذلك تذكيته أو حله أن هذا هو الذي يستطاع. وأما إذا كان يستطاع في بذبحه فلا يجوز أن يعامل هذه المعاملة. البعير كان ليس شاردا والشاة إذا كانت ليست شاردا ليس الإنسان يأتي ويطعنها مع ظهرها أو مع فخذها هذا لا يجوز. لكن يعني شاردة ولا يمكن أن تضع عليها إلا بأن حرمة، لأنها تعامل هذه المعاملة وتكون من زيادة الوحش. الوحش إذا يعني مسك واستأنس صار مستأنفا لا يرمى، لا يجوز رميه، إنما يذبح كما تذبح الذبيح إذا كان في متناول، وإنما الرمي إرسال السهام حيث لا سبيل إلا إلى ذلك إليها إلا إلا إلا ذلك. أما وهي في متناول اليد فلا يجوز أن ترمى، إنما يذبح بذلك. وقال ابن عباس ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد. قال ابن عباس ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، يعني ترميه ترسل السهام عليه حيث شرد ولا تستطيع إمساكه وتخلع انبلاده، فإنك يمكن أن تعامله معاملة الصيد أن ترميه. وإذا مات بسبب هذه الرمية هو حلال، ومات بسبب هذه الرمية هو حلال. وإن بقي حيا وأدركته أنت تذبحه كما تفعل في الصيد، لأنك إذا أدركت الصيد ما تتركه ما دام في حياة حتى يموت، وإنما عليك أن تبادر إلى ذبحه إذا أدركته، بادر إلى ذبحه ما دام أنك أدركته في حياة. أما إن أدركته وقد مات فهو حلال، لأن هذا العمل الذي عمل معه وأرسل السهم عليه مشروع، فإذا مات بسببه فهو حلال. وقال ابن عباس ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فكفه. يقول أيضا في بئر تردى في بئر تردى في بئر حيث ما قدرت عليه فكفه، المعنى الذي يواجهك منه إذا كان في البئر مثلا ضيقة ورأس تحت ولا يستطاع أن يذبح مع محل الذبح، يمكن أن يطعن مع فخذه أو مع ظهره أو من جهة باردة منه، كان إخراجه يعني إذا أبحي على إخراجه أو عمل على إخراجه يؤدي إلى هلاكه وموته ويكون ميتا، الإنسان يطعنه من أي جهة كانت فيعيق دمه من أي جهة كانت فإنه يحل بذلك، يحل بذلك. وهذا يكون مثل الصيد، الصيد الذي يرسل، لأن هذا لو ترك فإنه يموت ويكون ميتا. كان نزل في بئر ضيقة أو يعني إخراج يعني لا يخرج إلا وقد مات، فإنه يطعن من أي جهة تلد الإنسان، أي جهة تلد الإنسان، وإذا مات بعد ذلك فهو حلال، مات وميتا، لأنه أهريق دمه بطريقة مشروعة، وإن لم تكن في محل الذبح، إلا أن هذا محل الذبح في مثل هذا، هذا محل الذبح في مثل هذا. وهو مثل الصيد ومثل البهائم التي تعامل معاملة الصيد في إذا شردت ولا يعني استطاع الظفر بها إلا بأن تعقر فترمى تنحبس بسبب ذلك، فإنها تكون حلالا. فما نزل من البهائم إنه يعامل هذه المعاملة، وما وقع في بئر أو حفرة وإنه يذبح بذكر من أي جهة ذليل الإنسان. قال ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. ثم ذكر حديث رافع بن خديج الذي تقدم والذي فيه إحدهم قال إن الأرض والعدو غدا وليس معنا هنا هدى، قال عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس قل سنة وكفر، قل ليس السنة والظفر. ومطلوب من هذا أنه قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، أنه يدخل تحت عموم هذا، يعني أنه إذا نجى فإنه يرسل عليه الدم ويذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه فيكون مثل البهائم. وأما إذا كان مقدورا عليه كالمستأنس البهائم المستأنسة التي ما حصل منها نفار وشهود، وذلك الصيد الذي صيد واستأنس

في يكون بالنموذج الراسي لل قال والذبح قطع الأوداد. كلام الله كلام عطاء المشعر بأن البقر من حقها وأن الله تعالى ذكر ذلك فإذا يجوز ذبح من يجوز ذبح ما يذبح معروف أن البقر والغنم أنها تذبح وأن محرم أنه في الإبل. قال والذبح قطع الأوداد المذبح قطع الأوداج. الأوداج هي العروق الذين بجانب الرقبة وكذلك معهما قطع المريء يقوم بمجرى النفس ومريء بمجرى الطعام فإن هذه الأربعة كلها تقطع قال ابن جريج قلت فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاء قال لا إخال. قال ابن جريج يعني عطاء قلت يخلف الأوداج يعني تجاوزها حتى يقطع النخاء أي وهو العظام التي يعني تعتقل بالظهر إلى قطع هذه الأوداج التي هي مجرى الطعام والمريء مجرى النفس وجه الحقوق والعرقين اللي بجنبه العنق وما يجيب الدم يمينه وشماله العنق هل يجاوز الى ان يقطع النخاع حتى يعني يصل الراس من الرقبه؟ قال لا قال يعني ما اظن انما يعني يفعل هذه الاشياء ويصبر حتى يموت ثم ذلك يقطع الراس. قال وأخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن النحر يقول يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت. نعم وهذا كما أجلب يعني لابو عطاء عن نافع ابن عمر أنه كره النحر معناه أن يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت. قال وقول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وقال فذبحوها وما كادوا يفعلون. قلنا هذا ذكر الذبح بالنسبة للبقرة سبحان الله تعالى أمرهم على البقرة الذبح وجاء ذلك ذكر الذبح في موضعين فذبحوا بقرة ثم بالعكس ذبحوها وذبحوها كادوا يفعلون. ذكر الله عز وجل الذبح في حق البقر وقد جاء في السنة صلى الله عليه وسلم ان براء بقر الفرحة كان ذلك نحرا لاصحابه بمعنى انهم قتلوا في تأويل هذه الرؤيا ان قتل جماعة من اصحابه وصار هذا تأويل الرؤيا عليه الصلاة والسلام وان براء بقر الفرحة وفيه تعبير النحر قال وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الزكاة في الحلق واللبة. سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال الزكاة في الحلق واللبة هذا هو مثال المذبح والمنحر الحلق واللبة تزكية المذبح والمنحر وهما الحلق واللبة كلمة هنا الحلق واللبة ومثل ما تقدم المذبح والمنحر يعني المذبح هو الحلق واللبة اللي في المنحر النحر في المنحر والذبح في المذبح اللي هو الحلق فقوله هنا اللبة والحلق ومثل ما تقدم المذبح والمنحر المذبح يكون في الحلق، الذبح والحلق، الذبح يكون في الحلق، قصر الرأس من الرقبة، والنحر يكون في جنبة وهي غسل الرقبة من الذبح. قال وقال ابن عمر وابن عباس وأنس رضي الله عنهم إذا قطع الرأس فلا بأس. وقال قال ابن عمر وابن عباس وأنس إذا قطع الرأس فلا بأس. إذا حصل قطع والفصل لا بأس بذلك. هو ذكر فيما مضى الذين قالوا بأنه يتركها حتى تموت، ثم قال إنه إذا قطع فإنه لا بأس. ثم ذكر حديث حسن من طريقين فيه ذكر الحرج، في بعض الروايات أنهم نحروها، في بعض الروايات أنهم نحروها، في بعض الروايات أنهم ذبحوها. ذكر الذبح وذكر النحر. فهو يعني شاهد لما تقدم له من ذكر الذبح والنحر. ومعلوم ان ذكر الذبح والنحر انما هو تعبير، في بعض الروايه عبروا بالذبح وفي بعضها عبروا بالنحر، وليس معنى ذلك ان انه حصل لها يعني ان القضيه بدنه واحده فذبحوا لمكان واحد وهو إما في المنحر وإما في المنحر، ولكنه عبر عن يعني عن هذا وهذا بتعبير واحد، فيقال عن النحر وعن الذبح أنه نحر، معنى أنه أطلق على كانت محرت اللبة وقد أطلق عليه أنه ذبح، كان ذبح حتى تحرق وقد ذكر عن الذبح لأنه نحر. قال باب ما يكره من المثلة والمصفورة والمجسمة. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصفر البهائم. قال باب ما يكره من المثلة والمصفورة والمجسمة. ما يكره من المثلة والمجسمة. ومقصود بالمدلة هي تقطيع بخال حيوان وحي، إن هذا تمثيل وتعليل. ما يقع منه حي فهو حرام لأنه يكون ميتا، أو بين من حي فهو ميت، وبين من حي فهو ميت. ثم أن تقدم ذكر شيء من هذا أنه إذا رماها فانفصلت الرجل أو اليد فلا يحل أكل اليد أو الرجل، وإنما يحل بقيها، إنما يحل أكل بقيها. أما الذي بان الرجل أو اليد فإنه حرام. المثلة هي تقطيع أو خالي حيوان وحي، تقع رجله وحي، تقع يده وحي، إن هذا لا يجوز، هو حرام، هو تقطيع الحيوان الذي حرمه الله عز وجل. والمصبورة هي التي تحبس من الخرمة في شيء مقدور عليه فلا يرجع، وإنما يرمى بالحصى أو بأي وسيلة، لأن هذا مقدور عليه يذبح أو ينحر. المقدور عليه يذبح أو ينحر لا يرمى، وإنما الرمي يكون في الصيد الذي لا يوصل إليه إلا عن طريق الرمي، أو ما نجد من البهائم التي تعامل معاملة الصيد. أما إذا كان في متناول الإنسان فلا يذبح عن طريق الصيد، يعني يرميه ويقتله بالرمي، إنه لا يحل على سؤاله. لذلك أيضا كونه يعني لأنه يقيه وقيدة، مثل متردد من جبل، مثل إذا تردد من جبل وتقطع جلدة من الجبل حرام. ذلك إذا رماها وهي مقدور عليها البهائم يأتي من الأشياء فيرضيها، لا تحل لها لأنها مقرر عليه حقها للمرأة ويحقها. رأيه إذا نجد البهائم فإنها تعامل معاملة البهائم المتوحشة الذي بيحقين، هذا هو مصبوح. والمجسمة هي التي كذلك هي نوع من المصبوح، ثم قرنا حتى تموت وقرنا حتى تموت، إنها في حكم الوكيل. لماذا نحرك ذلك؟ هذه الأحجاج يبقى نحرك فارغ الأحجاج. قال ربي حتى نحرك اللبة في العرض يغل ومن نحرك يقول لك ذلك أوفر لكن نحن نحرك بالنسبة للأضاحة يعني كما يقول لكن أفضل إذا يكون ذلك لأن هذا آمن من خلالها وحصول مضرة بها من الشاطئ لله ها من الشاطئ لله على كل ذلك ما في رياح نعم رياح خم ما صاح لا يريد لكن هو علوم لكن الجاد لسنا يفعل والشيء الذي عندنا يأتي الزبط الذي يريده يبقى أن الهدية وحية أن يكون ذلك لأن هذا آمن أسلم عاقلة وأنك يعني تنبلت منهم وكيف أحد منهم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو زكيانا نصبوا ذلك. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها وقال أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث وأن أنس بن مالك رضي الله عنه دخل على الحكم بن أيوب لقد ابن عم الحجاج بن يوسف رأى جماعة نصبوا دجاجة يرمونها فذكر الحديث انها ان تصبر البهائم يعني ان تقتل وهي محبوسه انما الحق ان تذبح او تنحر ان تكونها ظلمة او تضرب بالحصى تضرب بالخشب فان تكون وقيله مقدورا على رضها ونحرها. قال حدثنا احمد بن يعقوب قال اخبرنا اسحاق بن سعيد بن عمرو عن ابيه أنه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها فمشى إليها ابن عمر رضي الله عنهما حتى حلها ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال اذكروا غلامكم عن أن يصدر هذا الطير للقدر فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. ذكر أحمد بن عمر أنه جاء إلى يحيى بن سعيد وغلامه يعني يحيى بن سعيد وغلامه له قد ربط دجاجة ويرميها فيها بالسهام وبالسيارة فجاء وحلها حل ربط للغلام دجاجة فأخذ الدجاجة وأتى بالغلام إلى يحيى بن سعيد وقال اجروا غلامكم فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها أن تصبر بهيمة إنها أن تصبر بهيمة أو غيرها لقتل. في هذا الأمر معروف أن يعانون قتل قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أنه قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فمروا بفدية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها وقال ابن عمر من فعل هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. تابعه سليمان عن شعبة. ذكر أن أنه مر بفتيان بدجاجة يعلمها على واحد يرسل السهم عليها فمسكوها ورموها في مكان جعلوها سهما جعلوها حرم أن ترسلوا للإتهام. فلما رأى ابن عمر تفرقوا وخرجوا، فقال من فعل هذا؟ يعني فلما فعل هذا الذي على أن هذا من كبير الفاحشة، أن الأمور محرمة أو بجاء فيها اللعن رسول الله عليه الصلاة والسلام في تحريم الحيوان وربه في غير في طريقه، ثم أيضا كذلك فيه إخلاف لهذا لأنه إذا لم يدرك لأنه إن ماتت بهذا العمل فهي ماتت، إلا أن أدركها وفيها حياة ثم يذبح هذا المذبح فإن هذا حل، لكن هذا العمل فيه تأريب. ثم أيضا إن ماتت بهذا بذلك فهي إتلاف للناس لأنها تكون فيه، ولو كان الدم برميها لأنها لا ترمى لأن تركية مثل هذا لا يكون إلا بالذبح أو النحر شيء مقدور عليه يذبح أو ينحر، لا يكون الرمي إلا لما للصيد أو بما نبدا من الذبائح التي لا بد من معالجتها. قال حدثنا المنهال عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان، وقال عدي عن سعيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا في لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان، فالتسجيل هو تقطيع أو خاله قطع بين أوصاله وحيه، هذا يجوز وتعذيب. صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة. قال حدثنا حجاج بن منهال